وقوله على لفظ الجلالة أي كلمة الله، أي كلمة الله، وجرى في عرف كثيرين الخبر عن اسم ربنا الله بلفظ الجلالة، والأولى العدول عنه استغناء بما جاء من نعت للأسماء الإلهية في كتاب ربنا، فإن الاسم الإلهي يقع في كتاب الله عز وجل موصوفا بأحد أمرين: الأول الحسن، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، فيقال في الواحد منها الاسم الأحسن، والآخر الجلال، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، على قراءة ابن عامر، على قراءة ابن عامر، وهو كذلك في المصاحف الشامية، فيكون قوله ذو الجلال نعتا للاسم، فيوصف الاسم الإلهي بأنه ذا جلال، ويقال فيه الاسم الجليل، الاسم الجليل، وهذا وقع التعبير به في كلام جماعة كالراعي المالكي، واختاره بعض أهل العلم، والأول أكثر وأشهر، فإما أن يقال عند ذكر اسم ربنا الله الاسم الأحسن أو الاسم الجليل، فإنما أخبر الله عز وجل به عن اسمه أولى من خبر غيره، فينبغي للمعربين إذا أرادوا استعمال ما يخبرون به عن الأسماء الإلهية في الإعراب أن يقولوا الاسم الأحسن أو الاسم الجليل، مرفوع أو منصوب أو مجرور بحسب عامله الداخل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.